صلى الله على محمد وآله الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق من بيان الحالة الثانية، وهي الحالة التي يجب فيها رفع الاسم المتقدم، وقلنا ان هذه الحالة تحصل في صورتين، اي رفع الاسم المتقدم يحصل في صورتين، في صورة ما اذا جاء قبل الاسم المتقدم أداة لا تدخل إلا على الأسماء كإذا التجائية، فإن الاسم يجب أن يكون مرفوعا، خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. والصورة الثانية إذا جاء بعد الاسم وقبل الفعل أداة، هذه الأداة لا يكون ما بعدها عاملا فيما قبلها، فإذا ما بعدها لا يستطيع أن يعمل فيما قبلها فلا يستطيع أن يفسر عاملا، فيبقى الاسم المتقدم مرفوعا على الابتداء. الآن ننتقل إلى الحالة الثالثة، وهي ترجيح الناصب. ترجيح الناصب على الرفع، يجوز رفع الاسم المتقدم ويجوز نصب الاسم المتقدم، ولكن النصب أرجح، النصب أرجح من الرفع في هذه الحالة. يختير نصب ويرجح نصب قبل فعل ذي طلب وبعدما إيلاؤه الفعل غلاب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أو يلا. يقول ترجيح الناس وهي الحالة الثالثة يحصل في ثلاث صور، له ثلاث صور. الصورة الأولى إذا وقع الاسم المتقدم وقع قبل فعل طلبي، قبل فعل يدل على الطلب، زيد زيد اضربه، زيد لا تهنه، زيد هل أكرمته، فزيد هنا وقعت بعد أفعال طلبية. وإذا راق لنا أن نجعل زيد مبتدأ، زيد لا تهمه، زيد اضربه، فزيد إذا جعلناه مبتدأ اضربه تكون ماذا؟ تكون خبر. والجملة التلبية يقولون أنها لا تقع خبران إلا عند عدم وجود غيرها. الجملة التلبية دائما الخبر عندما تريد ان تخبر عن زيد، زيد قائم، القيام لا بد ان يكون ثابت، لان الخبر ما معنى الخبر؟ هو حكاية لشيء واقع. عندما تقول زيد قائم فتخبر عن زيد القيام، القيام اما انه واقع واما غير واقع. اذا كان واقع فهذا كلام تسكت، اذا كان غير واقع انت تكذب في إخبارك. على كل حال لابد أن يفترض في الخبر أن يكون ثابتا، ولو بماذا؟ ولو باعتقاد المتكلم، ولو بإرادة المتكلم، زيد قائم. لكن الجملة الطلبية ليست حاصلة، تدل على شيء غير حاصل، الضرب غير حاصل، صحيح؟ فكيف أخبر بهذا الشيء غير الحاصل عن زيد، عن المبتدا؟ الجملة الطلبية الأفضل والأحسن أن لا تقع خبر، فلو أردنا أن نوقعها خبرا يجوز أن تقع خبر، ولكن غير المناسب وغير الأفضل. الأفضل والمناسب والأرجح أن لا تقع خبرا عن مبتدأ. فإذا لم تقع خبرا عن مبتدأ زيد اضربه، الأفضل لنا أن ماذا؟ أن لا نجعل زيد مرفوع، وإنما نجعله منصوب، فنقول زيدان اضربه، فنقدر ان زيد منصوب بفعل محذوف وجودان، فسره هذا العامل، لان هذا العامل يستطيع ان يعمل حذف للهاء، يستطيع ان نقول زيدان زيدان اضرب، فاضرب يستطيع ان يعمل في زيد، صحيح؟ فاذا يستطيع ان يفسر عاملا فنقول زيدان اضربه، فيكون زيد منصوب ونصبه ارجح، مع ان رفعه جائز، واضح؟ نصبه راجح بنسبة 80% 20% يجوز أن ترفع ذلك. هذه الصورة الأولى. إليها أشار ابن مالك بقوله واختير نقض قبل فعل ذي صلاة، يعني إذا وقع الاسم قبل فعل طلبي. زيد زيدا اضربه، زيدا لا تهنه، لا تهنه فعل طلبي. زيدا هل استقبلته أو هل لقيته؟ فهنا أيضا صلاة. فالاسم الذي يقع بعد الاسم الذي يقع قبل فعل الطلاب الأرجح نصبه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وبعد ما إيلاؤه الفعل غلا. تذكروا معي الحالة الأولى في الدرس السابق ماذا كان؟ وجوب الناقض. وجوب الناقض متى؟ إذا وقع الاسم بعد أداة دائما تدخل على الأفعال، تختص بالأفعال، فقلنا يجب النص لأنه بعد تلك الأداة لا بد أن يقدر فعل يعمل في زيد في الاسم المتقدم وينسبه. هنا يقول إذا وقع الاسم بعد أداة لا تختص بالدخول على الأفعال وإنما يغلب دخولها على الأفعال. الأكثر في دخولها أنها تدخل على الأفعال، يعني بنسبة 80% تدخل على الأفعال ونسبة 20% تدخل على الأسماء. فإذا لاحظنا هذه النسبة نقدر بعدها فعل أرجح من أن نقدر بعدها اسم. فإذا قدرنا بعدها فعل يكون الاسم منصوبا بذلك الفعل المقدر. واضح؟ يقول وصورة ثانية وبعد أي ويرجح الناس ويختار الناس بعد أداة، بعد ما يعني بعد الذي إيلاؤه الفعل غلب، الذي غلب إيلاؤه الفعل يعني غلب ماذا؟ غلب أن يدخل على الأفعال، غلب دخوله على الأفعال، مو أنه يختص بالدخول التفتي وإنما يغلب دخوله على الأفعال. مثاله يمثل به هذا المثال همزة الاستفهام أزيدان ضربته، أزيدان ضربته همزة الاستفهام كما أنها تدخل على الأفعال تدخل على الأسماء، ولكن 80% من مدخولاتها أفعال، 80% مما تدخل عليه أفعال. فإذا الأرجح أن نقدر بعدها فعل، وإذا قدرنا بعدها فعل يكون الفعل ناصبا للاسم الذي بعد همزة الاستفهام. أزيدان ضربته أي نقدر أضربت زيدان ضربته. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وبعد عاطف، إذا وقع الاسم المتقدم بعد عاطف أي بعد حرف عاطف بلا فصل، لا يوجد فصل، عاطف على أي شيء؟ على معمول فعل مستقر أو ولا. إذا جاءتنا جملة هكذا مثلا قام زيد وقال قام عمرو، بس حتى يناسب الكتاب نأتي بمثال الكتاب حتى لا يشتبه الطالب. قام زيد وعمرو أكرمته. القضية التي نبحث عنها ما هي؟ عمرو أكرمته، هذه هي الجملة. عمرو أكرمته، عمرو هذا الاسم المتقدم، أكرمته الفعل المتأخر الذي اشتغل بضمير الاسم المتقدم. واضح؟ الآن نريد أن نبين حكم ماذا؟ حكم عمرو. عمرو ما هو حكمه في هذه الصورة؟ لأنه وقع بعد عاطف، بعد حرف عاطف. هذا العاطف كان قد وقع بعد ماذا؟ بعد معمول لفعل مستقر أول، يعني موجود سابقا. قام زيد وعمرا أكرمته، فعمرا يقول هنا يرجح نصبه لأنه وقع بعد عاطف بعد الواو. هذه الواو وقعت بعد معمول وهو زيد، صحيح؟ زيد معمول لفعل مستقر يعني فعل موجود سابقا. فإذا إذا أردنا أن نجعل زيد منصوب لابد أن ماذا؟ لابد أن نقدر فعل ينصبه. إذا قدرنا فعل ينصبه تصير جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية، لأن الجملة الأولى قام زيد، الجملة الثانية عمرا أكلته، فعمرا إذا منصوبة تكون ماذا؟ تكون فعلية، لأن الناصب لعامل فعل، فتكون جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية. واضح؟ أما إذا رفعنا عمر فقلنا قام زيد وعمر أكرمته، عمر يكون مبتدا، أكرمته يكون خبر، فتكون جملة اسمية معطوفة على جملة فعلية. أيما أنت عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أو عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، ما هو الأنسب؟ ما هو الأفضل؟ الفعلية على الفعلية، صحيح؟ فالأفضل والأنساب أن نعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية. فإذا أردنا الأنساب نقدر فعل قبل عامر، واضح؟ ينصب عامر فتكون الجملة الفعلية ونعطفه على الجملة الفعلية السابقة، هذا هو الأنساب، ولهذا يختار ويرجح الناس. صحيح الجملة الاسمية الجمهور في صحيح، لكن ليس تراجحة. لاحظوا، وبعد عاطف، أي إذا وقع الاسم المتقدم بعد عاطف أي بعد حرف عاطف بلا فصل، يعني العاطف لا يوجد، حرف العاطف لا يوجد فاصل بينه وبين معمول بين زيد قام زيد، بين زيد معمول لفعل او معمول فعل، زيد معمول فعل معمول قام، مستقر اولا متقدم ثابت، مستقر عن ثابت الموجود اول يعني ثابت. واضح الابيات؟ واضحه. هذا هو القسم الثالث، وهو ما يختار فيه الناس، وذلك اذا وقع بعد الاسم فعل، اذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالامر والنهي والدعاء، نحو زيدا اضربه وزيدا لا تضربه وزيدا رحمه الله، زيدا اضربه فهنا زيد يرجح نصبه، وكذلك زيدا لا تضربه فيجوز رفع زيد ونصبه، ولكن المختار نصبه. اذا رفعت زيد فتجعل الجمله التي بعده في محل رفع خبر. وكذلك يختار النصب اذا وقع الاسم بعد اداة يغلب ان يليها الفعل، ان يليها الفعل يعني ان يأتي بعدها الفعل الغالب دخولها على الافعال. وكتبت تعليقا انما اختير نصب الاسم المشغول عنه اذا كان الفعل المشغول طلبيان، الفعل المشغول او المشغل، مع ان الجمهور يجوزون الاخبار عن المبتدا بالجمله الطلبيه، لان الاخبار بالجمله الطلبيه خلاف الاصل لكونها غير ثابته، والذي غير ثابت لا يحتمل الصوت والكذب. التعليق الثاني على الادوات التي يغلب قوى الفعل بعدها اربعه، همزه الاستفهام ما النافيه في وفي نحو ما زيدا لقيته يترجح النصب. الثالثه لا النافيه ففي نحو لا زيدا ضربته ولا عمرو يترجح النصب نصب زيد. الرابعة إن النافية ففي نحو إن زيدا ضربته بمعنى ما زيدا ضربته، أو إن زيدا ضربته بمعنى ما زيدا ضربته يترجح النصب أيضا يرجع. وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل المشتغل عنه بعد عاطف أي بعد حرف عطف تقدمته جملة فعلية، ولم يفصل بين حرف العطف والاسم، ولم يفصل بين العاطف والاسم، يعني لم يوجد فاصل بين الواو وبين عامر، نحو قام زيد وعمرا أكرمته، فيجوز رفع عمر ويجوز نصبه، لأن عمر هو الاسم المتقدم السابق. والمختار الناس لماذا؟ لتعطف جملة فعلية وهي ما بعد الواو، إذا جعلت عمر منصوب أكرمت عمرا أكرمته، هي جملة فعلية على جملة فعلية على قام زيد، فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدم شيء فلو اتصل بين العاطف يعني بين الواو والإيش يعني عامر كان الاسم وهو عامر كما لو لم يتقدمه شيء كما لو لم يتقدمه عاطف فيكون ماذا مرفوعا ترفع الاسم. نحن قام زيد وأما عمرو فأكرمته فالذي فصل بين الواو وبين عمر أما فإذا لا يحتج بماذا بالواو هذا فعمر نجعله مرفوعا فيجوز رفعه عمر ونسبه لكن المختار الرفع كما سيأتي. وتقول قام زيد وأما عمرا فأس ماذا فأكرمه صحيح فأما عمرا فأكرمه هنا يترجح ناصب عامر لماذا؟ لأنه وقع بعده فعل تلف ويختار النص كما تقدم لأنه في المثال الثاني قام زيد وأما عمرا فأكرمه لأنه يعني لأن عامر وقع قبل فعل دال على ماذا؟ على تلد. وإن تلى المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. الآن ينتقل إلى الحالة نعم الحالة الرابعة وهي حالة التخيير بين أصلا الحالة الرابعة وهي التخيير بين الرافع والناصب. هذه الحالة هي أو ضابطها إذا جاء المعطوف وهو الاسم الذي اشتغل الفعل عنه بالعمل في ضميره. قلنا هذا الاسم يأتي بعد الواو كما في الصورة السابقة. يقول إذا جئنا بهذا الاسم معطوفا على جملة كبرى ذات وجهين. الجملة الكبرى ذات وجهين يقصدون بها التي إذا رأيتها إذا نظرت إليها من صدرها وجدت أنها جملة اسمية. زيد قام أبوه هذه يقال لها جملة كبرى ذات وجهين. زيد إذا نظرت إليها من جهة زيد قام أبوه فهي جملة اسمية. إذا نظرت إليها من وسطها قام أبوه فهي جملة فعلية. فإذا نستطيع زيد لاحظوا زيد قام أبوه وعامر أكرمته. الشاهد ما هو حكم عامر؟ يقول عامر تستطيع أن تنصبه تقول عمرا أكرمته وتستطيع أن ترفعه فتقول وعمر أكرمته. إذا نصبته فتجعله معطوفا على الجملة الفعلية الموجودة سابقا وهي قام أبوه. زيد قام أبوه وعمرا أكرمته أي وأكرمت عمرا أكرمته فتعطف هذه الجملة الفعلية على الجملة الفعلية فيحصل تناسب في العار صحيح. أما إذا قلت وعمر أكرمته فتجعل عمر الذي هو مبتدأ مرفوع تجعله مع الخبر جملة اسمية معطوفة على الجملة الاسمية المتقدمة وهي زيد قام أبوه. واضح؟ فتعطفان مخير بين أن تعطف على الجملة الاسمية فتجعل عامر وهو الاسم السابق تجعله مرفوعا ويكون جملة اسمية معطوف على جملة اسمية أو تعطفه على الجملة الفعلية فتجعله منصوبا. وإن تلا وإن لحق وإن تبعا المعطوف فعلا هذا الفعل. لاحظوا زيد قام أبوه وعامر معطوف على قام أبوه تبعا لحق فعلا فعلا مخبر به عن اسم قام أبوه مخبر به عن من؟ عن زيد لأن الجملة هكذا زيد قام ابوه وعمر اكرمته، فعمر جاء بعد قام ابوه. قام ابوه هذا هو الفعل الذي جعلناه خبرا عن من؟ عن زيد، مخبر به عن اسمه وهو زيد. في هذه الحاله يقول ابن مالك تعطفا مخيرا، تعطفا حال كونك مخيرا، ولك الخيار في ان تعطف عمرو على كل الجمله السابقه، على الجمله الاسميه زيد قام ابوه، فترفع عمرو وتجعله مبتدا، او تعطف عمرو على الجمله الفعليه التي قبله فتنصب عمرو لتقدير ان هناك فعل محدود عمل في عمرو، اي أيوة واكرمت زيد عمرا اكرمته، فتعطف عمرا المنصوب الذي هو مفعول به بفعل محذوف يكون جمله فعليه، تعطفه على قام ابوه. فاشار بقوله لا هنا لا لا يوجد، لا يوجد وجه ارجح من الثاني، لانك بالخيار 50% تستطيع ان تجعل زي عمر مرفوع لانه مبتدا وما بعده خبر وتعطفه على الجمله الاسميه، و50% يجوز لك ان تجعل عامر منصوب بفعل محذوف متقدم عليه فيكون جمله فعليه تعطف على قام ابوه الجمله الفعليه السابقه، فانت بالخيار. اشار بقوله تعطفا مخيرا الى جواز الامرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم انه القسم الخامس، القسم الخامس، وضبط النحويون ذلك، ضابطة هذا القسم الخامس ميزان هذا القسم الخامس، بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه وهو عامر بعد عاطف، بعد حرف عاطف تقدمته جملة ذات وجهين، الجملة التي ذات وجهين زيد قام، هذه يعبر عنها جملة ذات وجهين، او قل زيد قام ابوه. فاذا نظرت الى زيد قام، اذا نظرتها اليها، نظرت اليها من صدرها من زيد فتكون جملة اسمية مبدؤة باسم، اذا نظرت الى هذه الجملة من وسطها قام، قام هو جملة مكونة من فعل وفاعل فهي جملة فعلية. جاز الرفع اي رفع عامر وجاز الناس على السواء، وفسروا الجملة ذات الوجهين، فسروا بماذا؟ بأنها جملة صدرها اسم وهو زيد في المثال، وعجزها فعل وهي قام، نحو زيد قام وعمر أكرمته، أنا في مثالي قلت زيد قام أبوه، والفرق بين مثالي ومثال ابن عقيل أنني جعلت الفاعل اسم ظاهر، الفاعل فاعل قام اسم ظاهر، قام أبوه وهو جعله ضمير، واضح؟ فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر، إذا رفعت عمر يكون عمر مبتدأ وأكرمته خبر، فتعطف الجملة المكونة من المبتدأ والخبر وهي جملة اسمية، تعطفها على الجملة الاسمية وهي زيد قام أو زيد قام، واضح؟ ويجوز لك نصب عمر مراعاة للعجز، أي عجز وهو قام، فتقول عمرا أكرمته، فعمرا يكون منصوب بفعل محذوف وجوبا قصد الكلام، وأكرمت عمرا فيكون أكرمت عمرا جملة فعلية تعطفها على الجملة الفعلية المتقدمة وهي قام، فيكون عطف الفعلية على الفعلية وهي أصلا أنسب من الاسمية على الفعلية، وكذلك عطف الاسمية على الاسمية أنسب من عطف الفعلية على الاسمية. ثم نأتي إلى الحالة الأخيرة وهي ماذا؟ وهي متى يترجح رفع الاسم السابق، والرفع في غير الذي مر رجح. في غير الحالات الأربع المتقدمة إذا لم يكن هناك مرجحا للنص، متى يترجح النص؟ ثم يترجح النصب اذا وقع الاسم بعد اداة، الاسم المتقدم بعد اداة يغلب دخولها على الافعال. ومتى يجب النصب؟ اذا وقع الاسم المتقدم بعد اداة تختص بالدخول على الافعال، صحيح. متى يجب الرفع؟ اذا وقع الاسم بعد اداة تختص بالدخول على الجملة الاسمية، او اذا وقع الاسم قبل اداة ما قبل الاداة لا يعمل فيما بعدها، صحيح. ففي هذه الحالة يجب الرفع. متى يجوز الوجهان؟ اذا وقع الاسم المتقدم بعد عاطف، هذا العاطف مسبوق بجملة كبرى ذات وجهين. في غير هذه الحالات الاربع يترجح الرفع، يعني اذا لم يجب النص ولم يترجح النص ولم يجب الرفع ولم يجوز الوجهان يترجح الرفع. مثلا زيد ضربته، زيد ضربته، هنا هل يجب النص؟ لا، لا يجب نصب زيد. هل يترجح نصب زيد هنا؟ لا يترجح نصب زيد. هل يجوز الوجهان على السواء؟ لا، لأنه يجوز الوجهان على السواء إذا وجدت جملة ذات وجهين قبل الاسم المتقدم. وهل يجب الرفع؟ لا، لا يجب الرفع، وإنما يترجح الرفع. فتقول زيد ضربته، والرفع في غير الذي مر رجحا واختيرا. فما أبيح افعل، فما أبيح لك وما جاز لك من أقوال العرب افعله، ودع ما لم يباح الذي لم يجوزه العرب اتركه، الذي يجوز افعله والذي لا يجوز اتركه. هذا هو الذي تقدم عنه القسم الرابع، تقدم وين؟ في كلام ابن عقيل، اذكركم به معا. اطلقوا حسب كتابي صفحة، نعم صفحة 520، والرابع ما يجوز فيه الامران والرفع ارجح، صحيح؟ نعم. فهنا يقول هذا الذي تقدم من قول ابن عقيل، ولم يتقدم من قول ابن مالك، انه القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الامران ولكن يرجح الرافع، يختار الرافع. وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه، يعني لم توجد الحالة الاولى، ولا ما يوجب رفعه، ولا ما يوجه نصبه، ولا ما يجوز فيه الامرين على السواء، وذلك الذي لا توجد فيه هذه الحالة نحو زيد ضربته، فيجوز رفع زيد فتقول زيد ضربته، ويجوز نصب زيد فتقول زيد ضربته، ولكن الرفع هنا ارجح والمختار رفعه، لان عدم الاضمار، عدم الاضمار يعني عدم الحد، لانك اذا نصبت زيد وقلت زيدا ضربته، زيدا منصوب بماذا؟ بفعل محذوف. الاصل عدم الحال، الاصل عدم الحال. فاذا دار الامر بين ان نجعل زيد منصوب ونحتاج الى تقدير محذوف، وبين ان نجعله مرفوعا ولا نحتاج الى تقدير محذوف، يدور الامر بين هذين، ناتي تاثير اصاله عدم الحال. يقول الاصل عدم الحاد، يترجح ماذا؟ يترجح رفع زيد، فنقول زيد ضربته، لان عدم الاضمار اي عدم الحاد ارجح من الاضمار اي من الحاد، من حدث العامل. وزعم بعضهم انه لا يجوز النص، لماذا لا يجوز النص؟ يقول لما فيه من كلفة الاضمار، لأن الإضمار، لأن الإضمار بمعنى حدث الفعل العامل، فيه كلفة، فيه ماذا؟ فيه مؤنة زائدة، والمؤنة الزائدة ينبغي أن ماذا؟ أن نستغني عنها. إذا إذا صح لنا أن نأتي بالكلام بدون مؤن زائدة بدون كلفة. هذا يرد عليه بأنه صحيح الكلفة والمؤن الزائدة مرجوحة، لأننا نستطيع أن نستغني عنها ونلغيها من أصلها، لا هي مرجوحة. يقول ابن عقيل وليس بشيئين، هذا الزائد ليس بشيئين، فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية وهو كثير، فقد نقله أي فقد نقل سيبويه النصب في هذه الحالة، زيدا ضربته نقلوا الناصب، وغيره من أئمة العربية وهو يعني ونصب الاسم المتقدم في هذه الحالة كثير. وأنشد أبو السعادات فقد نقله سيبويه أي فقد نقل النصب سيبويه وغيره من أئمة العربية وهو أي ومجيء الناصب أي نصب الاسم المتقدم في مثل هذا المثال زيد ضربته كثيرا. وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أمانيه على الناصب قوله قول الشاعر فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل ولا نكس وكل. شاهد عين فارسا ما غادروه فارسا ما غادروه، فهنا نعم جاءوا ونصبوا فارسا فارسا ما غادروه. لاحظوا اسفل الصفحة شاهد فارسا ما غادروه في الصفحة المواجهة حيث نصب الاسم السابق وهو قوله فارسا المشتغل عنه بفعل محذوف يفسره المذكور بعده، ولا مرجح للنصب في هذا الموضع ولا موجب له. فلما نصب فارسا مع خلو الكلام مما يوجب النصب او يرجح النصب دل على ان النصب حينئذ جائز وليس ممتنعا كما قال بعضهم. واضح فارسا ما غادروه. ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها بكسر طاء جنات على النصب، اما اذا قلت جنات عدن برفع السر جنات فهنا لا شاهد فيها. واضح الشاهد على انه الاسم المتقدم يجوز نصبه، فتقول جنات عدن يدخلونها. ولكن لاحظوا هل يمكن ان يشكل بفارسا ما غادروه الماء هنا نافيه او زائده؟ اذا كانت نافيه فهذا من المواضع التي يجب فيها رفع، صحيح؟ يقول هذه الماء ما ليست ماء نافيه وانما زائده. ما هو الدليل؟ يقول الدليل على انها زائده ضع اصبعك عليها واقرأ فارسا غادروه اي تركوه والمعنى يستقيم. واضح فارسا تركوه ملحما غير كذا وكذا، هذا هو المعنى الذي يريده الشاعر. من الماء زائد من؟ لا فارسا الذي غادروه لا ما استدعي فارسا الذي غادروه. فهنا إذا كان الذي غادره قد يؤتى بإشكال بأنه فارس لا محلها من الأعراب هنا الذي غادره أعني فارسا الذي غادره، على كل حال أو غادروا فارسا الذي غادره المعنى لا يستقيم كما يريد الشاعر لا يستقيم، فتكون زائدة فارسا غادره. نعم وفصل مشغول بحرف جر او باضافه كوصل يجري. انتهينا من بيان حكم الاسم المشتغل عن بضميره او بملابس ضميره. الان نتحدث عن احكام عامة لهذا الاسم المشتغل عن غير الحركة العربية. حديثنا سابقا كان حول اعراب الاسم السابق، الان نتحدث عن احكام تتعلق بالاسم السابق، وهذه الاحكام ليست احكام اعرابية وانما احكام عامة. الحكم الاول يقول: هل يجوز فاصل الاسم المشغول او لا يجوز؟ هل يجوز فصل الاسم المشغول او الفعل المشغول؟ هل يجوز ان يفصل عن ماذا؟ عن الضمير المشتغل فيه او لا يجوز؟ السؤال هكذا: الفعل الذي اشتغله هل يجوز ان يشتغل بماذا؟ يشتغل باسم وهذا الاسم ليس راجعا على الاسم المتقدم، وانما الاسم مضاف الى ضمير، الضمير يعود على الاسم المتقدم. بعبارة اوضح انه هل يجوز ان يوجد فاصل بين الفعل وبين الضمير الذي يعود على الاسم المتقدم او لا يجوز ان يوجد فاصل؟ هذا هو السؤال. الجواب يجوز، وهو الحالة الثانية التي قلنا بها، ان الفعل لا يشترط فيه ان يعمل في ضمير الاسم المتقدم، فقد يعمل في ضمير الاسم المتقدم كما نقول زيد ضربته فضربت عمل في انها ولا يوجد بينهما فاصل، وقد يعمل في اسم هذا الاسم مضاف الى الضمير الذي يعود على الاسم المتقدم، فنقول زيد ضربت اخاه، فضربت وجد بينها فاصل وبين الها وهو كلمة اخ، فاذا ضربت عملت في اخ، واضح. واحيانا يكون الفاصل هو حرف جر، زيد سلمت عليه، زيد سلمت عليه، تسلمت لم تتصل بها وانما وجد بينهما فاصل وهو حرف الجر. فاذا الفاصل مسموح به بين الفعل وبين الضمير الذي يعود على الاسم السابق، بشرط ان يكون الفاصل احد امرين: اما مضاف، زيد ضربت غلامه، ضربت اخاه، وكلمة غلام او اخ مضاف، صحيح، او ان يكون الفاصل حرف جر، زيد سلمت عليه، فالفاصل بين سلمت وبين الها وحرف جر، هذا جائز. هذا بيان لقول ابن مالك. وفصل مشغول، المشغول يقصد الفعل المشغول، وفصل مشغول عن ماذا؟ عن المشتغل به وهو الضمير الذي يعود على الاسم السابق بحرف جره او باضافه. هذا الفصل جائز، هذا الفصل يعامل معاملات الواصل كوصل يجري، اي يجري هذا الفاصل بين الفعل وبين الضمير بالمضاف او بحرف الجار، يجري هذا الفاصل مجرى الواصل، يعامل وينزل منزلة الواصل. فكأنك حينما تقول زيد ضربته، لاحظوا زيد ضربته، لا يوجد فاصل بين ضرب وبينها، كأنك حينما تقول زيد ضربته، زيد ضربت غمامه، زيد سلمت عليه، هذه الأمثلة تعامل معاملة واحدة. زيد ضربت غلامه، فتصل بين ضربت وبينها مضاف وهو الغلام، غلامه غلام أضيفت إلى الها، فالفاصل هو المضاف. زيد سلمت عليه فصل بين سلمت الفعل المشغول وبين الها الضمير حرف جر. هذان المثالان يعاملان معاملة الواصل في قولنا زيد ضربته فيعامل معاملة زيد ضربته بأن الفعل وهو ضربته اتصل بالها. يعني ويقصد ابن مالك انه لا فرق في الاحوال الخمسة السابقة بين ان يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته او ينفصل منه بحرف جر زيد مررت به فالباء هي الفاصلة او بالاضافة نحو زيد ضربت غلامه فغلام هو المضاف لها وهي الفاصلة بين ضربت وبين الها او زيد ضربت غلام صاحبه فهنا ماذا الفاصل كلمتان غلام وهو المضاف ها المضاف الى صاحب وصاحب المضاف الى الها واضح. على كل حال ندخلها في باب الاضافة او مررت بغلامه بغلامه فالفاصل هنا زيد مررت بغلامه الفاصل الباء والاضافه او بغلام صاحبه الباء والاضافه او الاسمان المضافان فيجب ان نسلو في النحو ان زيدا مررت او ان زيدا. الان انتهينا فيأتي ويعدد الحالات الخامس واضح. يقول الحالة الأولى فيجب أن في نحو إن زيدا مررت به أكرمك. لماذا يجب الناس؟ لأن إن الشرطية لا تدخل إلا على الأفعال واضح. الحالة الثانية كما أو مثل الحالة كما يجب. لماذا جاء لهذه الحالات الخامس؟ يريد ان يقول الحالات الخمس التي تقدمت الامثلة التي سقناها هناك كلها كانت من باب اتصال الفعل بالضمير واضح. الامثلة التي تقدمت كلها الان او الحالات الخمس التي تقدمت سنعيدها عليك مع وجود الفاصل واضح. اذا لا تتعجب من مجيئه بالحالات ماذا الخمس. جاء بالحالات الخمس هناك مع عدم وجود فاصل بين الفعل وبين الضمير. الان ياتي بنفس تلك الحالات الخمس مع وجود الفاصل. لاحظوا وفصل مشغول بحرف جر او باضافه كوصل يجري كما انه الواصل بين الفعل والضمير تجري في حالات خمس كذلك هنا تجري حالات خمس. الحالة الأولى ويجب أن نصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك كما يجب أن نصب في نحو إن زيدا لقيته لاحظوا أكرمك. ما هو الفارق بين هذين المثالين؟ المثال الأول إن زيدا مررت به وجد فاصل وهو الباء بين الفاء وبين الهاء. إن زيدا لقيته لا يوجد فاصل واضح. وكذلك يجب ان رافقي خرجت فاذا زيد مر به عمرو كما وجد الراف في قولك هاي من عند ابي كما وجد الراف في قولك خرجت فاذا زيد يضربه عمرو واضح مع عدم وجود فاصل. هنا جاز مع وجود فاصل وهو الباء. ويختار ويترجح الناس في قولك أزيدا مررت به كما ترجح الناس في قولك أزيدا ضربته. ويختار الراف في قولك زيد مررت به كما يختار الراف في قولك زيد ضربته بدون فاصل. ويجوز الأمران على السواء في قولك زيد قام وعمر مررت به كما جاز الامران على السواء في قولك زيد قام وعمر اكرمته بدون فاصل. وكذلك الحاكم في زيد ضربت غلامه او زيد مررت بغلامه، يجري فيه ما يجري فيه الفعل المتصل بالضمير. وسور في ذا الباب واستنزع عمال بالفعل ان لم يكن مانع حصل. وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل، نقول الفعل المشغول الذي يشتغل بالضمير، هل ان باب الاشتغال مقصور على ان يتقدم اسمه ويتاخر فعلون عامل في ضمير الاسم المتقدم؟ هل باب الاشتغال مقصور على ان يكون العامل فقط هو الفعل او لا؟ الجواب لا يقتصر في باب الاشتغال على ان يكون العامل هو الفعل، فقد يكون العامل فعلا وقد يكون وصفا يعمل. الوصف يعني الاسم، اسم فاعل، اسم مفعول، صفه مشبهه، يعمل عمل الفعل. وسوي في ذا الباب في باب الاشتغال وصفا ذا عمل، الوصف الذي يعمل كاسم فاعل واسم المفعول بالصفه المشبهه بالفعل. واضح؟ زيد انا ضاربه، صحيح، زيد انا ضاربه كما تقول زيد ضربته، واضح ولا؟ ان لم يكن مانع حصل، اذا لم يوجد مانع من ماذا؟ من عمل الوصف. فإذا يجي إذا كان الوصف عاملا يجوز أن يكون محل الفعل. يعني ابن مالك يقصد ابن مالك بهذا البيت أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما تقدم، والمراد بالوصف العامل اسم الفاعل واسم المفعول وكذلك الصفة المشبهة. واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس دواس كاسم الفعل، زيد دراكه، زيد دراكه، دراك اسم الفعل يعمل عمل الفعل أليس كذلك؟ ولكنه ليس دواس بل هو اسم، اسم الفعل. فإذا لا تستطيع أن تقول زيدا دراكه على يقول زيد ماذا؟ منصوب بفعل محذوف وجوبا يفسر بماذا؟ بدراكه. لماذا لا استطيع ان اقول زيدا دراكه؟ لان دراكي ليس وصفا فلا يعمل في الاسم المتقدم، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. الذي لا يعمل دراكه لا يعمل في زيد المتقدم لانه ليس بوصف، فالذي لا يعمل لا يفسر عاملا، فلا يجوز ان نجعل زيد المتقدم منصوب بفعل محذوف وجوبا لانه ليس له مفسر، ليس له دار او عليه دار. فلا يجوز نصب زيد لان اسماء الافعال لا تعمل فيما قبلها، او قل ليست بوصف فلا تفسر عاملا فيه اي فيما قبلها. واحترز بقوله ذا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل اذا كان بمعنى الماضي. درستم في قطع الندى وبالصدى ان اسم الفاعل اذا كان يدل على الماضي لا يعمل، لا بد ان يدل على الحال او الاستقبال. نحو زيد انا ضاربه انسي، انا ضاربه انسي، كلمه انسي جعلت ضارب لا تعمل لاننا علمنا بان ضارب تدل على ماضي، وإذا كان اسم الفاعل يدل على الماضي فلا يحمل إذا كان مجردا من آن. فلا يجوز نصب زيد لأن ضارب لا يعمل في زيد، واضح؟ لا يعمل في ماذا؟ في زيد. يعني لو قلت أنا ضارب، أو قلت أمسي أنا ضارب زيدا، أقول لك خطأ، زيدا لا يجوز. تقول أنسي أنا ضارب زيد، تضيف ضارب إلى زيد. أما أن تجعل ضارب عامل في زيد هذا لا يجوز، لأن ضارب دلت على الماضي واسم الفاعل المجرد من آل إذا دل على الماضي لا يعمل. فإذا كان لا يعمل لا يستطيع أن يفسر عاملا في الاسم، الثابت لأن فاقد الشيء لا يعطي، فلا يفسر عاملا، فلا يجوز نصب زيد المتقدم لأن ضارب لا يعمل، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. واضح؟ ورثال الوصف العامل زيد أنا ضاربه الآن أو غدا، والدرهم أنت معطاه الآن أو غدا، فيجوز نصب زيد ويجوز نصب الدرهم ويجوز لك رفعهما كما كان يجوز ذلك، أي النصب والرفع مع الخير. واحتاج بقوله إن لم يكن مانع حصل، أما إذا دخل على الوقت مانع يمنعه من العمل فيما قبله، كما إذا دخلت على الوقت الألف واللام نحو زيد أنا الضاربه، فلا يجوز نصب زيد لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلها، وإذا كان الضاربه لا يعمل في زيد فلا يفسر عاملا في زيد، والله أعلم. وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي، وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقع. يقول العلقة يعني الوصلة، يعني الشيء الذي يتصل، الشيء الذي يتصل بالتابع كالشيء الذي يتصل بالاسم الواقع بنفس الاسم الواقع. تقدم انه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل زيدا ضربته، زيدا ضربته، لاحظوا اتصل ماذا؟ اتصل الفعل بالها، وبين من اتصل بحرف جر زيدا مررت به او بإضافة زيد ضربت غلامه، الغلام هو الفاصل. وذكر في هذا البيت ان الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي، بالسببي عن ماذا؟ بالسببي يعني بالذي يتصل بالسبب وهو الضمير، ومعناه انه اذا عمل الفعل في اجنبية واتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة، يأخذوا هذا المثال حتى يفضح البيت، زيدا ضربت رجلا يحبه، ضربت رجلا يحبه، انا اشرح البيت على وفق هذا المثال. وعلقة حاصلة بتابع العلقة وهي الوصل وهي الاتصال، الاتصال بين الفعل وبين الها حاصلة بماذا؟ بالتابع وهو يحب، يحب تابعا لماذا؟ للمعمول وهو تابع لرجل، لأنه يحب صفة لكلمة رجل، صحيح؟ فالواصل الحاصل بين الها وبين ضربت بواسطة التابع وهو يحب، الذي هو تابع للمعمول، لمعمول الفعل لكلمة رجل التي عملت فيها ضربت، كأنها وصلة حاصلة بنفس الاسم الواقع، كأنك تكون ضربت غلامه، ضربت غلامه. يقول او عطف بيان زيدا ضربت عمرا اباه، فاباه عطف بيان لعمر، واباه تابع لماذا؟ لعمر. فالوصل حصل بين الها وبين ضربت بماذا؟ باب، واب تابع لعمر وهو المعمول، والتابع يعامل كالاسم الواقع. او معطوف بالواو فقط، زيدا ضربت عمرا واخاه، اخاه تابع لعمر، امر معمول ضربت، فحصل اتصال بين الها وبين ضربت بواسطة اخ، واخ تابع لماذا؟ لعمر المعمول، حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السببي، فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه، غلامه سببي، سببي يعني معمول اتصل بالضمير، هذا معنى السببي، معمول للفعل يعني الفعل عمل في غلام وغلام اتصل بالسبب يعني بالضمير، وهذا السبب يعامل معاملته ماذا؟ يعامل التابع معاملة السبب. لاحظوا زيدا ضربت رجلا يحبه، رجلا ليس سببي، رجلا اجنبي، اجنبي ما معنى اجنبي؟ يعني لم يتصل بالضمير، ولكن بما ان لكلمة رجل تابع وهو يحبه صفة، صفة لكلمة رجل، هذه الصفة اتصلت بماذا؟ بالضمير، فكأن موصوفها هو الذي اتصل بالضمير. واضح؟ وعلقة حاصلة أي اتصال حاصل بالتابع، يعني بكلمة يحبه مثلا، هذا الاتصال حصل بكلمة يحبه، الاتصال بين الفعل وبين الها حصل بالتابع بكلمة يحبه، هذا الاتصال ينزل منزلة الاتصال الحاصل بنفس الاسم الواقع وهو غلام، زيد ضربت غلامه، الاتصال بين ضربت وبين الها حصل بالمعمول وهو غلام بالسببي، فالاتصال الحاصل بالتابع كالاتصال الحاصل بنفس الاسم الواقع والمعمول للفعل. واضح؟ اتضح البيت؟ وحاصله ان الاجنبي عفوا فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه، لاحظوا غلامه الذي وصل بين ضربت وبين الها هو نفس الاسم المعمول، واضح؟ وهو غلام اسم المعمول اللي ضربته وهو سببي لانه اتصل بالضمير، بينما زيد ضربت رجلا يحبه كلمة رجل هو المعمول لكنه ليس بسببي وانما اتصل الها بضربت بواسطة التابع بواسطة الصفة والصفة تابع، او في المثال وكذلك الباقي، يعني في المثال الثاني اباه اتصل الفعل بالها بواسطة التابع وهو عطف البيان اباه، وكذلك المثال الثالث اخاه اتصل الفعل ضربت بالها بواسطة التابع للمعمول التابع لامر وهو اخ المعطوف على عامر. وحاصل البيت ان الاجنبي اذا اتبع بما فيه ضمير الاسم السابق، ابين لك العبارة على المثال، الاجنبي زيدا ضربت رجلا يحبه، الاجنبي يعني كلمة رجل، وحاصل البيت ان الاجنبي وهو كلمة رجل اذا اتبع باسم بما فيه ضمير الاسم اتبع بكلمة يحب صفة، لان الجمل بعد النكرات صفة، فكلمة يحب صفة لرجل، فكلمة يحب اتبع فيها ضمير الاسم السابق، أليس كذلك؟ جرى هذا الاجنبي مجرى السببي، واضح؟ جرى الاجنبي وهو رجل مجرى السببي وهو غلام في قولك زيد ضربت غلامه. اذا اتضح ذلك نقول هذا هو ما اراده ابن مالك من قوله وعلقة حاصلة بتابع اي اتصال بين الفعل والضمير تحصل بواسطة التابع للمعمول الاجنبي، كعلقة بين الفعل والضمير حاصلة بنفس الاسم الواقع والاسم السببي المعمول للفعل. والله اعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الاشتغال، استغفر الله لي ولكم.